ركعتين، يعني على ان التهجد لا يكون الا بعد النوم، يرقد ثم يقوم للتهجد، ثم يرقد ثم يقوم للتهجد، نعم، لا يكون تهجد الا بعد النوم، الا بعد الايه نوم. بعد النوم. نعم. كذلك كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الهجود النوم، يقال تهجد الرجل اذا سهر، وألقى الهجود وهو النوم، ويسمى من قام إلى الصلاة متهجدا، لأن المتهجد هو الذي يلقي الهجود الذي هو النوم عن نفسه. وهذا الفعل جار مجرى تعوب وتخرج وتأثم وتهنس وتقدر وتنجس إذا ألقى ذلك عن نفسه. ومثل قوله تعالى فضلتم تفكهون معنوا يتندمون، أي تترهون الاتفاق عن أنفسكم، وهي انبساط النفوس وسرورها. يقال رجل فكيها إذا كان كثير السرور والضحك. والمعنى في الآيات ووقتا من الليل أسهر به من صلاة وقراءة. الثانية قوله تعالى نافلة لك، أي كرامة لك وله مقاتل. واختلف العلماء في تحديث النبي صلى الله عليه وسلم.